الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: نحن 3 أشخاص نريد الاشتراك في شراء سيارة من المعدات الثقيلة، وكل واحد منا سوف يساهم، وأنا ليس لدي مال، فعرض علي أحد الناس أن يدخل بسهمي بحيث يدفع عني المبلغ ويكون له مالي وعليه ما عليه في الشركة تماما كأنني أنا الموجود، واتفقت معه أنه بعد رجوع رأس المال يأخذ أرباح من هذه المعدة المتقرر تأجيرها للشركة مدة سنة ثم تنتقل إلى ملكيتي، فما حكم هذه المعاملة؟ الحمد لله رب العالمين. إذا كان الحال كما ذكره السائل فأنا أرى أن هذه معاملة لا تجوز، لأنها من جملة القرض الذي جر نفعا، ومن جملة لأنها من القرض من جملة القرض الذي جر نفعا، ولأنها من جملة ربا النسيئة، فهي ممنوعة لهذين الاعتبارين. الاعتبار الأول أن هذا الرجل حقيقة ما فعله معك إنما هو أنه أقرضك مالا، فقولك إنه سيكون في مكاني في الحقيقة أنه ليس في مكانك، بل أنت الذي اقترضت منه المال، أنت الذي اقترضت منه قيمة سهمك في هذه المعدة أو في هذه الشركة، فهو أقرضك مالا وسوف يسترد هذا القرض. مثلا لو كان سهمك قيمته 50,000 ريال ثم دخل بهذه 50 عنك، في الحقيقة أنه أقرضك 50,000 وسوف يسترد هذا المبلغ، ولكن اشترط عليك نفعا مع سداد القرض، فهو قرض جر نفعا. وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. وأمر آخر وهو أنه مال بمال متفاضل بنسيئة، فهو ربا النسيئة، لأنه دفع لك 50 وسيأخذ عوضها 50 وزيادة أرباح أيضا فهذه الأرباح الزائدة زائدة على دينه الذي أقرضك إياه، فهو دين مال بمال متفاضل وبنسيئة، فهو ربا نسيئة، فهو أخبث أنواع الربا، ولأنه قرض اشترط صاحبه عليك نفعا زائدا على سداد قرضه فهو من جملة القرض الذي جر نفعا. فإذا هذه المعاملة محرمة لوجهين: لما فيها من القرض الذي جر نفعا، ولما فيها من ربا النسيئة، والله أعلم.